سيادنا قال انتوا معانا الليلة فيها عندي كلام في قصة حلوة بنحكيها ونجدد فيها لا نغام يا سيادنا قال انتوا معانا الليلة فيها عندي كلام في قصة حلوة بنحكيها ونجدد فيها لا نغام في قصة حلوة بنحكيها ونجدد فيها الأنغام. في أول الأمر راجل كان تقي إنسان مشهور بكرمه وكان اسمه في كل مكان يمسح دموع اليتيم يعطف على الغلبان يمسح دموع اليتيم يعطف على الغلبان واللي غداه ربنا يمشي في طريق الخير رب السماء يكرمه في الحشر والميزان. صورة بقى من أول حكمة القدر. القصة اسمها حكمة القدر. بيخبط على الباب سائل يا عم الشيخ مرتضي أنا في حاجة إلى شيء من المال بكل روح فيها بشاشة يعطيله وماله تفضل قل كل من عند الله. فالست تعترض عليه تقول له جرى إيه يا شيخ مرتضي وكل واحد يجي يضحك عليك بكلمتين ثلاثة تديله على طول. قال لا يا ستي قلب المؤمن دليل وعندي إحساس إنه في حاجة إلى هذا المال. قلت طيب وأبقيت لي أولادك إيه؟ العيال دول برضو مش لازم تبقي لهم شيء؟ قل لها يا سلام لما أحوش لأولادي عمارات وأراضي عقار وممكن عيل فاسد فيهم يضيع كله في سنة واحدة وبرضو بعملت الشيء. لكن أنا بعمل الشيء اللي ممكن يقف لهم في الطريق بوليصة تأمين إلهية مكسبها ما فيش ربا في خير موجود عند الله سبحانه وتعالى سيب لهم عمل الصالح يا ولي التقوى تنفع الذرية. قالت له التقوى تنفع الذرية يعني كده؟ قال لها أيوه. قالت طيب المية تكدب الغطاس. وفضل الراجل يعطي بس ابتلاه القدر في الصحة بعد المال بعد الهنا والغنى أصبح فقير الحال لكنه كان ممتثل راضي بأمر الله. ابتدأت الزوجة لأن منها كان ضعيف شوية تقول له شايف أبقيت لعيالي عمل الصالح فين العمل الصالح عمل إيه؟ قال لها اصبري ما تستعجليش على رزقك انت مش شايفة في حاجة أديك لك سنة يا مرتضي نايم في الدار الناس اللي كنت بتتصدق عليهم ما جوش ليه عشان يعطوك. قال لها عشان يعطوني أنا ما كنتش بأتصدق علشان الناس تعطيني أنا كنت متمسك بقول الله تعالى إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. الله حق الله يطول في عمرك يا حق. صدق الله العظيم. الله يطول في عمرك. لكن الراجل بينه وبين نفسه الراجل بينه وبين نفسه كان حزين شوية لأنه كان عاوز يثبت لزوجته نظرية حلوة بس الظروف ما ساعدتوش. آه آه لحظة حكم القدر، شوف القدر يا عين، لحظة وداع فرقت بينهم في غمضة عين، الأب أجل انتهى حكم القضاء يا عين، عين عين يا عين عين، بس ابتلاك القدر، شوف القدر يا عين، لحظة وداع فرقت بينهم في غمضة عين، والأم صبحت وحيدة هي والطفلين، قعدت في بيتها بتستنظر بقالها يومين، ولا حد قعد يفتكر عطف اللي راح، ما خلاص راح كل شيء وانتهى، صبرين يا عين صبرين. حكم القدر، شوف القدر يا يا يا عين، لحظة وداع فرقت بينهم في غمضة عين، والأم صبحت وحيدة هي والولدين، والولدين قاعدة في بيتها بتستنظر بقالها يومين، ولا حد عاد يفتكر عطف اللي راح، ما خلاص راح كل شيء وانتهى، صبرين يا عين صبرين، مشت تشوف حظها كان شكلها فتان، جميلة في حسنها بس الزمن خوان، مشت تشوف حظها كان شكلها فتان، جميلة في حسنها بس الزمن خوان. أهل الكرم والخير مالي سند ولا جاه نظرة يا أهل الخير، مشياتي قول لله يا أهل الكرم والخير مالي سند ولا جاه نظرة يا أهل الخير، رأى راجل شقي طبعه عنيد غدار، ظالم وعامل تقي لابس ثياب لطغار، ندى عليك بكلام نعسو كما الأشعار، ندى عليك بكلام معسول كما الأشعار، ندى عليك بكلام معسول كما الأشعار، عودي لبيتك وربك عالعباد ستر. لما مات الزوج اللي هو الشيخ مرتضي صلي على رسول الله، فصاحبتنا انتظرت تعمل ايه؟ قالت ده الناس اللي هم كان بيعطف عليهم الشيخ مرتضي هيفتكروا ان الشيخ مرتضي له ولدين، ولد اسمه اسلام، ولد اسمه امير اطفال، في حاجة الى طعام، وكان ابوهم بيتصدق على الضعفاء، هيجد من كل الناس المعونة والرعاية. ولكن المرأة صدمت، ولكن هذه المرأة صدمت لأنها لم تجد المعونة من أي إنسان، لم تجد شيئا، ولم تجد حتى من يقول لها كيف الحال. في اللحظة دي ما كانش طلعت قبل كده، ما مشتش في أي مكان، ما عرضش نفسها لحد. تعمل إيه؟ مشت تشوف حظها، كان شكلها فتان، جميلة في حسنها، بس الزمان خوان. مشت في وسط البلد، وكانت الست دي من النساء اللي ما كانش زوجها بيخليها تظهر على الناس، فما كانش حد عارفها في البلد. أخذت عيالها الاتنين ومشت تقول لله يا أهلي الكرم والخير، مالي سند ولا جاه، نظرة يا أهلي الخير. ورآها واحد من الجماعة اللي بيصطادوا في المية العكرة، ليه؟ مش معقول الجمال ده كله، الجمال ده كله، الشكل الجميل ده هو. بيقول لله، قالت يا أخي اتق الله، اتق الله ولا تنظر إلى الجمال. انت ما عندكش أخت، ما عندكش واحدة ست ترضى حد يقول على الست بتاعتك كده او على اختك كده. لا بس اصل جمالك غريب، يا بلدنا ما فيهاش الجمال ده، انت عارف انا مين؟ ايه انت مين؟ قال لها انا حراز، اغنى واحد في البلد دي. قالت له يا حراز مالك يغرك؟ المال مش كل شيء، اهم شيء الرجولة والشهامة والاخلاق، احسن واسمر واسرى من المال. صحيح المال ده شيء متداول بين الناس بيقضي حاجتهم، لكن مش كل شيء في الحياة بالمال. يا ما في حاجات لا تتاقل بالمال ابدا، لو وزناها بالمال ما نعرفش انتقلها بالمال ابدا. يا سي حراز، قال لها طيب انت بتتفلسفي عليا، انت اسمك ايه ومنين؟ قالت له انا مرات الشيخ مرتضي، زوجة الشيخ مرتضي. قال لها يا نهار ابيض، الشيخ مرتضي ده راجل خير علينا، ده راجل حبيبنا. يا سلام، اسمعي وماشى بتقولي لله، انت اسمك ايه؟ قلت اسم صالحة. قال لها روحي يا صالحة وعودي في بيتك والرزق حيجيلك وربنا حليم ستار. وانتظرت المرأة، وكان اليوم الثاني والعيال جعانين، تعمل ايه؟ فضلت قاعدة لغاية ما المغرب ادن والعيال بعيطوا حواليها من الجوع. شوف بقى المحن اللي بتعلم الصبر. قالت ايه؟ سخطت يا ست ابدا، قالت كلام غريب، عارف قالت ايه؟ قالت يا صاحب الامر، يا قادر على امري، يا عالم السر، بشكي لك ضنا امري، وان كان ده شيء كتب صبرا على امري. أشكي لك ضنا أمري، ضنا أمري، ضنا أمري غريب، ما للسند، محتارة في أمري، وإن كان ده شيء كتب أصبر على أمري يصغر المصباح ولا قدر وذكر معي افتحي. انتوا مين يا اخوي؟ احنا رجالة سيدي حراز اللي قبلك قبل الظهر وانت ماشية بتقولي لله يا محسنين. ايه حراز وعاوزين حاجة؟ ايوة بعتك اللي فيه اللزوم، كل حاجة موجودة. بعت لها اربع خدام وكان معاهم اذكى طعام. أرسل لها أربع خدام وكان معاهم أزكى طعام. قالت مازال الخير موجود، نظرة يا أجل الخير يا والليل جميل برضو ستر. راح النظر ويتنى الليل والليل عجيب لكن ستر. بعت لجا أربع خدام وكان معاهم أذكى طعام. أرسل لجا أربع خدام وكان معاهم أزكى طعام. قالت مازال الخير موجود، يا سلام يا أهل الخير يا سلام. قالت مازال الخير موجود، يا سلام يا أهل الخير يا سلام. نظرة جميلة من أهل الخير نستني أمري في لحظة أوام. لمحة جميلة من أجل الخير نستني غمي بسرعة. طلع النظر وقتنا الليل واللي العجيب لكن ستار. للي العجيب لكن ستار نايمة في أمان بين الولدين. سمعت نداء على باب الدار، نايمة في أمان بين الطفلين. سمعت نداء على باب الدار في خوف ورهبة. قالت مين؟ قال افتحي احنا الأحباب. في خوف ورهبة قالت مين؟ قال افتحي احنا الأحباب. قالت له احنا هنا مساكين في الحي ولا إلنا أحباب. في الحي ولا إلنا أحباب. صاحبنا بعت لها أربع خدام وكان معاهم أزكى طعام. قالت مازال الخير موجود، يا سلام يا أهل الخير يا سلام. لمحة جميلة من أهل الخير نستني همي بسرعة أوام. حراز اللي قابلها الظهر بقى بعت لها أربع رجالة، بس هو باعت الحاجة دي مش لله، لحاجة في نفس يعقوب. هي تقبلت منهم الشيء وحصل عندها أمل وقالت يا سلام لسه الخير موجود. الشيخ مرتضي كان بيقول لي كده. وهم قعدوا ينوهولها بقى عن الشيخ الحراز، وان حراز ده اللي يمشي معاك يا سعده، واللي يجي عليه يا وعده. وصاحبتنا اخدت الكلام قضية يعني مفروغ منها، واكلت هي والعيال وقعدت تدعيله. فين كان الليل اوشك على الانتهاء، وهي كانت نامت والعيال نايمين في حضنها طفلين صغيرين. سمعت طرقات بسيطة على الباب، طرقات بالراحة. مين؟ محدش بيرد. ايوه مين؟ افتحي، انا حراز. حراز جايلها والفجر والناس نيام بقى. قالت عايز حاجة يا سيدي؟ انا شاكرة افضالك. قال لا ولا يهمك، العيال بعتولك الحاجات. ايتو حرير ومال وطعام. يا سلام لسه الخير موجود. قال لا يعني الخير وصل. ايتو ايوه. قال لا افتحي بقى. ايتو ما اقدرش. ليه؟ ادي صورة الست بقى الابية اللي بتحافظ على نفسها مهما كانت الظروف. مش ممكن اي اغراء يقدر يضعفها ابدا. قالت ما اقدرش افتح لك، وخصوصا انا ارملة ما معيش حد غير طفلين صغيرين. ما اجتمع رجل وامرأة الا كان الشيطان ثالثهما. الا سلام كده يعني ما طمنش فيك حاجة. بقى تنسي فضلي واحساني بسرعة اوان. ده انا كنت عايز اخليكي في احلى مرام. يا عيني بقى تنسي فضلي واحساني بسرعة اوان. وانا كنت عايز اخليكي في احلى مرام، في جنة في الرضا والسعد والكرام. طالب رضاكي وليه عايزة تعديني صوني ودادي؟ ولا تخافي من الصبح لما بان والكون صبح في امان. هربت من الشيطان خايفة على الولدين. كن صباح في امان. هربت من الشيطان خايفة على الولدين. شافتنا بين شطين مركب وفيها ناس، مركب وحجمه صغير والناس في قلبه كتير. والوقت صعب عسير وحتعمل ايه الناس؟ مركب وحجمه صغير والناس في قلبه كتير والوقت صعب عالسير وحتعمل جهنا خدت الاسلام في ايدي والوقت صعب عليها مش داريه باللي بيها مش داريه باللي بيها مش داريه باللي بيها نصب ضناها يا ناس ناس يا ضناها يا ناس بالفل قال انا هخطف الولدين وباتت في رعب يا عين خايفة على الطفلين وضمت الولدين في حضنها الاتنين والصبح لما بان والكون صبح في امان هربت من الشيطان خايفة على الولدين شافت ما بين شطين مركب وفيها ناس خافت منه بقى الا يمكن يعاقبها ويخطف عيالها الاتنين فبصت كده على البعد لقت مركب فنادت على رئيس المركب وكان في امكان الست دي انها تقعد مبسوطة 24 قراط وصاحبنا يعطيها ملذ وطاب من الاموال وكل شيء لكنها ابت ذلك شوف شوف نادت على رئيس المركب وبتبص وراها يا ريس يا ريس قال لها نعم يا ستي انت استنى قبل ما تمشي خدني معاك قال لها اخدك فين المركب صغيره ما تتحملش الا الموجودين فيها ايتو الهي ربنا يكرمك عايزه ايه يا ستي ايتو ما تاخدني معاك ربك يراك ما تاخدني معاك ربك يراك احنا مساكين ولا إلنا معين احنا مساكين ولا إلنا معين صبرين صبرين على حكم الله عطف عليها الرئيس بره كتير اهلا وسهلا بنرحب بيهم هنا في موضوع علشان ايه اماكن قام الموضوع بتخش بالناس يعني الحاجات دي لسه فيها تواصل كبير يا سيد البدوي كده دينا بالحاجات دي عشان الناس يفهموا القصه هلا تعالي فمن لهفتها خدت الولد اللي على كتفها ونست الولد الكبير اللي هو امير ففي نص البحر بتقول للريس يا ريس يا ريس قال لها الملك يا ستي عايز ايه تاني قالت له يا ريس البحر رجعني بسرعة ودور ولدي على الشط وانا قلبي عليه مفطور يا ريس يا ريس يا ريس البحر رجعني بسرعة ودور ولدي على الشط وانا قلبي عليه مفطور قال يا صبي لا مال في برنا موفور وصلنا للبر ده ولسه هناخد دور تعالي ويايا لابنك وارجعي تاني قالت له حتعيش يا ريس عالدوام مستور صلى على رسول الله. بتقول له يا ريس المركب يا ريس البحر رجعني بسرعة ودور، أنا نسيت ابني من فرحتي وخوفي لأن في واحد كان بيطاردني، فجريت وراك نسيت ابني الكبير وما افتكرتوش إلا في نص البحر. قال لها مش معقول أرجع بالناس بعد ما مشينا نص البحر، خلاص المسافة قريبة وأنا مش هنط الزباين عشان أعديهم، خلاص وصلنا للبر ولسه هناخد دور، تعالي وياي لابنك. ورجعي تاني، قالت له هتعيش يا ريس على الدوام مستور. سابت ابنها الطفل الصغير يلعب على شط البحر وراجع علشان ابنها التاني تجيبه، وكانت الريح عاصفة انقضت على قلع المركب كسرته واتقلبت المركب بيغا وبالريس. الله الله الله، ازاي الناس بقى الجهلة اللي ايمانهم ضعيف يقولوا الله بقى، يعني ابوهم كان راجل طيب وامهم كانت انسانة طيبة، يقوم ربنا يعاقبهم جزاء ان ابوهم طيب يتفرقوا ابوهم يموت وامهم تموت والعيال يصبحهم بلا عائل ولا راعي. يا اخي الم تقرأ قول الله سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو اخباركم ها ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو اخباركم صدق الله العظيم. ابتلاء من الله عشان يبين لنا مع بعض درجة ايمان كل واحد فينا، واللي بيصبر بيتقرب اكتر. وانت احسن من انبيائه، ما شوف سيدنا ايوب حصل له ايه، ما شوف سيدنا ايوب حصل له ايه، ما شوف قوله العزم كفحوا ازاي وصبروا ازاي. يا ما في كتير من الناس بتتعذب وبتتقرب الى الله بهذا العذاب لانها بتصبر عليه. وماتت يا عيني الست وسابت اولادها تايهين على الشطين. وحقيقه دي واحد هنا وواحد هنا، ونشوف مين بقى اللي هو هنلقي عليه الضوء. أمير على الشط التمت عليه الناس بيبكي على أمه، لكن أمه فين يا ناس؟ أمير على الشط الولد الكبير أبو 5 سنين بقى، ما يلغى ولد اسمه إسلام ولد اسمه أمير. لما ماتت أصبحوا الولدين كل ولد على شط، ده على البردة وده على البردة، وحنجمع بين الاخين ازاي؟ تعال نشوف. صباح الفل. الولد على الشط الناس بيلتموا عليه وعمال يعيط على امه ويبكي، فالناس قعدوا يقولوا الله انت مين؟ قول لهم عاوز امي، امي كانت في راكبة في المركب. فاجتمعوا ناس، يعني انت عارفين القرية بالذات لما يبقى فيه امر مهم بالذات في القرية يقوم ما يحكمش في الأمر ده إلا الشخصيات اللي معروفة كبار الناس فيها. ف5 شخصيات من القرية قاعدين بقى بيتكلموا في أمر الولد ده، يقولوا أنا أخده عندي، وده يقول لا أنا نشوف أهله فين. وأقبل عليهم راجل، الراجل ده له عندهم مكان اسمه الشيخ راضي. أول ما شاف الولد قال لهم الولد ده عندي لما يبانوا أهله يا ناس رباه. والشيخ لما بقى سن الولد 6 سنين قال له يا ولدي لازم احصنك بكتاب الله، احصنك بكتاب الله، وان كتاب الله اوثق شافع واغنى غناء واهبا متفضلا وخير جليس لا يمل حديثه وترداده يزداد فيه تجملا وحيث الفتى يرتاع في ظلماته من القبر يلقاه سنا متهللا، هنالك يغنيه مقيلا وروضة، ومن أجله في ظلمة العز يجتلى، يناشد في أرضائه لحبيبه، وأدر به سبلا إليه موصلا، فيا أيها القارئ به متمسكا مجلا له في كل حال مبجلا، هنيئا مريئا والداك عليهما ملابس أنوار من التاج والحلى، فما ظنكم بالنجل عند جزائه، أولئك أهل الله والصفة الملا، أولو البر والإحسان والصبر والتقى حلاهم بها جاء القرآن مفصلا. حافظ القرآن وشاف انه ماشي في العلم حلو، فقال له اسمع يا امير يا ولدي، قال له نعم، قال له امانة عليك لو انا مت ما تقعدش في المكان ده، قال له ليه؟ قال له لو فضلت في البلد دي حتنفتن بما وهبك الله من حسن الطلعة والجمال، سيب البلد دي وارحل الى بلد ما يحصلكش فيها فتنة. وكأن الشيخ كان حاسس بشيء، قلوب العاشقين لها عيون ترى ما لا يراه الناظرون. مات الشيخ وترك الولد البلد بعد ما وصل سنه 20 عام، لكنه تعب من المسر والتعب، جاء قرب قصر ونام، صح من منامه وجد 5 من الخدام، جلس زي ما طوع شيخه بقى واللي رباه، من المسر والتعب وببلادي لفها وبلادي روحها وبلادي يطلع منها، من المسر والتعب جاء قرب قصر جونا، صحى من منامه وجد 5 من الخدام قالوا له ادخل هنا، الرب سرعة اوام بامر من سيدي سيد الامير علام، دخل معاهم جوه العصر شاف جنة، قال يا سلام يا سلام، دي حقيقة والذي اوغام. انت يا جدع اللي نايم، انت يا سيدي يا اللي نايم، النايم ينفع صبعه الله، قال انا فين انت فين ونايم ومطمئن، تكونش نايم على مصطبة داركم، تعرف نايم فين؟ انت نايم قدام قصر جلالة المال الامير علام، والامير علام شافك وهو بيبص من شرفة القصر، ونهارك مش فايت النهارده، ادخل يا سلام، عشان انا نايم على رصيف القصر، يعني هلقى الجزاء ده جزاء ايه؟ طيب على الاقل ادخل القصر ده واشوفه، لو شفته بقى ميت مطمئن. وساعة ما دخل القصر شوف شوف اسمع، بكى، فانت خايف انت خايف انت بتبكي مقدما، قال لهم ابدا مش خايف، عشان هيعاقبني الامير علام بتاعكم ان انا نمت جنب القصر، لكن انا خايف لسبب، ده قصر الامير علام، قالوا له ايوه، قال لهم ان كان ده قصر الامير تبقى العدالة فين؟ ده فيه ناس هناك في البلاد ويا الوحوش عايشين بيشبعوا يوم يوم، واحيانا يجوع يومين، وناس هنا في القصور وسط النعيم عايشين، وان كنا احنا جميعا مخلوقين من طين، لازم يعم الرضا والعدل بين الناس، مش ناس بتاكل وناس، يا عيني يا عيني يا عيني، محرومين محرومين يا عيني، محرومين يا عيني، وناس يا عيني محرومين ويلي بمالك بتبخل لو أتك مسكين خايف على المال وسنانك عليك مسكين يا عابد المال يا عيني عليك مسكين لو تعرف اللي هناك في الجنة مستني معز مالك ولا تبخل على مسكين. بلاش لماضة كلام ده ما تقولوش هنا. طف قصر الامير علام ادخل لغاية ما يجيلك. ودخل في حجرة, حجرة الاستقبال, اغلقه عليه الحجرة بيخبط فانفتح باب تاني غير الباب اللي اغلق عليه. باب كده الدكور اللي معمول فيه مخلي الباب كأنه قطعة من الحيطة, ما يعرفش ان ده باب وده ايه وده باب, يعني مفيش اي اشارة تدل على انه باب. فبيفتح بتفتح الباب كده صبية تبارك الخلاق العظيم. قال الله كويس حلو يا رب. قال الله مين اللي هناك دي, انت عايزة حاجة يا صبية؟ فابتسمت قالت لها بلاش الابتسامة دي وارجوكي اطلعي دلوقتي ما تجيبليش جريمة تانية. اذا كنت قعدت جنب القصر بس عايزين يحكموني فما بالك لو الامير علام حضر في السعادة يا ست الستات ووجدك معايا تبقى جريمة تانية. اسمعي ارجوكي. قالت انت خايف؟ قال لغا العزة لله وغير الله ما بخافش والامر لله والغير وما بلجأش وما دام تكالي عليه والقلب مؤمن بيه امشي على المية او على النار ولا خافش. قالت له طيب اذا كنت ما انتش خايف هما الخايف من الامير علام ليه؟ قال لها طاعت ولي الامر واجب على الرعيه. قالت له طب ايه رايك بقى ما دام قلت كده؟ انا الامير علام. انت الامير علام ازاي ده انت واحده ست؟ قالت له بقول لك انا الامير علام. اهلا اهلا تعال سلفل. أهلاً أهلاً. قالت له الله أنت مش مصدق إن الأمير علام؟ قال ده بيقولوا الأمير علام مش الأميرة علام. ثم إن اسمك مذكر اسم علام وأنت امرأة أو بنت. قالت له فيك سر عندي هقوله لك والسر ده بيني وبينك. فيك سر عندي هقوله لك والسر ده بيني وبينك علشان فؤادك يطمن وتجدى ويطمن بلا. السر عندي حقوله لك والسر ده بيني وبينك علشان فؤادك يطمن وتجدى ويطمن بلا. علشان يكون من بعد وعبير واتمنى تتحقق الأحلام. الله وصبروا الطال الصبر كتير. وجيت انا من بعد سنين من فرحته السمان علب والحاشية والحراس عارفين اني ولد واسمي علان. من بعد ابويا ما مات على طول هتفوا باسمي في كل مكان وبقيت انا بالطبع يا امير والسر ده جوه الكتمان. قالت له ممكن تعاوني ان انا اطلع من المأزق لان الناس لو اكتشفوا ان انا بيت هيصدموا. قال تحت امرك انا والسر بينا في بير. اسمع اللي جاي. انت شايف الشيخ مرتضي ساب عياله وكانت مراته في حوار معاه فقال لها التقوى تنفع الذرية. تعالى بقى نشوف بقى الثمار جاية غير الثمار جاية غير بعد الصبر حنشوف الثمار. هل تحت امرك انا والسر بينا في بير. قالت له ايه؟ قالت له انت بدالي على الرعية امير. وكتبت كتاب جاء عليه والسعد قال حده والمولى السعد. ودارت الايام واطمئنينا على الولد ابو خمس سنين اللي اصبح سنه 20 سنة واللي وصل هناك الى مكان معين من التعب وصل اليه وسبب الله الاسباب. ملك الملوك اذا وغب لا تسألن عن السبب. والمولى سعد واصبح في النهاية امير. ونعود الى البر التاني نسأل على الطفل التاني. شوف قصة الماضي التاني وشوف حكمة القدر هتعمل ايه. الطفل اسلام اللي كان على بزها لما اخدته ووصلت دي هناك ولما عرفت انها نست اخوه راحت تجيب اخوه فماتت حصل له ايه؟ ودوه زمان كان في حاجة اسمها بيت الاسلام. اي طفل لقيط او طفل تايه يقول لك وديه على دار الاسلام يتولاه القاضي برعايته ويأمر بإعطائه واحد يربيه ومربية ترعيه زي دلوقتي ما بيعملوا ايه في الملاجئ كده. ولكن اللي حصل ان القاضي ذاته استحسن منظر الولد وشكله فاخدوا تبناه. وزي ما يقول ما بتقول ايه من جور السعيد يسعد من جور السعيد يسعد. ومن جور الظالم لازم يمسوا من ظلم الظالم شيء لان الحكيم العظيم سبحانه وتعالى يقول ولا تركنوا الى الذين ظلموا فتمسكم النار. صدق الله العظيم. شوف القاضي علمه واصبح الولد متمرس في حكم القضاء فبالتالي عينوه قاضي بقى. وفي يوم من الايام لحكمة يعلمها الله الشهر اللي امير بقى فيه امير اسلام بقى فيه قاضي. فالامير قال يا انا مدام انت اصبحت امير واصبحت يا ولد هتحكم ما تحكمش الا اذا عطيت الشيء لاهله. والله يقول وشاورهم في الامر. وانا عاوز اللي يشاورني في الامر رجال الدين رجال الدين. هاتولي العلماء واجمعوا لي الناس العلماء اللي عندهم نزاهة واللي هم ناس يقدرهم يحكمهم ويدلوني انني احكم بشرع الله. فاختاروا 10 من القضاة، وكان من ضمن 10 القضاة القاضي إسلام. فالأمير قال لهم دخلوا علي أول قاضي فيهم وأصغرهم سنا. فأول ما دخل على الأمير دخل عليه مين؟ أخوه إسلام. اسمعوا صلى على النبي. القاضي لما دخل عند الأمير ورآك، ساعة ما شافوا الأمير وقف قوام حياه. القاضي ساعة ما دخل عند الأمير ورآك، ساعة ما شافوا الأمير وقف قوام حياه. طالوا لبعض النظر، أخذ النظر مجراك، أخذ الحنان مجراك من غير ما يتكلموا ولا يقولوا آه. الماضي خد عالهم، والماضي كان واحد في وقت واحد بكل أخين يا ولدان. أخذ الحنان مجرى من غير ما يتكلموا ولا يقولوا آه آه آه آه آه خد لهم. الماضي كان واحد في وقت واحد بكل أخين يا ولدا يا ولدا. انت بتبكي يا حضرة القاضي؟ بتبكي؟ قال له ايوه. قال له بقى امير وبيبكي؟ قال له لا، ده كلمة أمير دي جات مع العمي طبار. قال له إزاي؟ قال له أنا من صغر سني نشأت يتيم، أمي سابتني وراحت على البر التاني، ولقاني راجل من الناس الصالحين رباني، وقال لي أمانة عليك لو مت ما تقعدش في البلد دي. فلما مشيت وصيته فكانت وصيته خير بالنسبة لي. قال له الله، تصور ان قصتنا مشابهة. قال له ازاي؟ قال له انا راخر من صغر سني نشأت يتيم، الناس بيقولوا لي ان امك سابتك وراحت تجيب اخوك غرقت في البحر. قال له رعك ربنا بالخير ورعاني، انا اللي امي، انا اللي امك، انا اللي امك، انا اللي ام سابتني، سابتني عايش في وجدان. يا اللي رعاك ربنا بالخير وراني وراني وراني ورعاني ورعاني ورعاني. انا اللي امك كانت سايباك علشاني، زادك الى السماء بالفضل ورعاني. ايها الساجر التغفو تقول له زادك إله السماء بالفضل ورعاني، أنا اللي أمك كانت سيداك علشاني فبكى الولد. وقال له أبدا، أنت أخويا، أنت بتكبر بخاطري. هشوف بقى السر هيتعرف إزاي. وبقول حجازي حجازي والحجاز دكار نغمة جميلة بنعزفها على الأوتار بنحيي فيها النغم وبيغنيون الشعار لسه في كلامهم حضر حارس معاه مكتوب معاه مكتوب فتح الأمير الجواب وجد كلام مكتوب راجل بيقول يا أمير أنا عندي كلام مكتوب أنا نفسي أحكيه وأندم عاللي فات وأتوب أنا اللي كنت السبب في اللي جرى ليكم وأنا بين إيديكم ونادم عاللي فات وحتوب. هما لسه بيتكلموا محضر حراز اللي كان السبب حراز اللي كان السبب في ان امهم هربت منهم من البلد. صباح الفل يا حاج سيد. سير على الحاج احمد. مساء الفل. هلا. شوف قال له الله ايه اللي حصل ايه ده ايه اللي حصل انت مين يا عم؟ قال له انا حراز. قال له انت تعرفني؟ قال له طبعا. انت مش الامير علام؟ قال له مال مين؟ قال له انت امير ابن الشيخ مرتضي ابن صالحة وحضرة القاضي ده هو يبقى اخوه. قال له عايز لك قرشين ولا ايه؟ اذا كان عايز لك قرشين اديله كيس فيه 10,000 دينار. قال له لا لا لا ابدا انا مش عاوز منك حاجة ده انا جاي عشان احكي قصتي اللي بتقلمني لها 15 سنة. قال له قصتك ايه؟ قال له غرني الشيطان بامكم لما احتاجت بعد ما ابوكم مات وكان ابوكم راجل من الخيرين رجل تصدق فاخفى حتى لا تعلم شماله ما صنعت يمينه ولما مات ابوكم تعرضت امكم لانها تسأل الناس فاول واحد قابلها انا فاغرتها بالمال ولكن لما اغرتها من المال فكرت ان المال ممكن يعطيها كل شيء لكن للأسف ما حصلش أبد وجدتها أبية وحرة فطلعت مني كلمة عفوا وقلت لها أنا حخطف منك عيالك لما قلت لها الكلام ده فهربت بيكم فمن لخمتها وخوفها مني سابتك انت على الشط وخدت أخوك إسلام ولما حبت ترجع تاني غرقت في البحر. شفت منظرها وضميري بأنبني من يومها وشايف ان انا جنيت عليكم. قالوا له انت جنيت ولكن الله سبحانه وتعالى حفظنا والخير اللي عمله ابونا مع الناس اعدلنا التقوى نفعت الذرية. ايه رأيك يا حضرة القاضي ناخد الراجل ده نعاقبه بايه نجازيه بايه؟ قال الامر كلمته والقاضي ألغى معاه العفو في المقدرة له اجر عند الله. عفينا عنك وتب واندم وعبد الله ابونا كان متقي والتقوى نفعتنا وفاعل الخير برضا الاله يا غنى حكم القدر يا ناس عمل حاجات مع ناس حكم القدر يا ناس عمل حاجات مع ناس والصبر هو النور الصبر هو النور اصبر تشوف النور والصبر اخره خير اصبر تنور الخير نظرة ومدد يا حسين يا ابني بنت الزين والليلة حلوة غنية بعد استراحة شوية في وصلة تانية جاية والليلة حلوة غنية مليانة بالأنوار. وكانت هذه قصة حكمة القدر ألقيت على مسامع سيادتكم. وبعد استراحة قصيرة لنا معكم لقاء آخر، وكل عام مع تحيات شركة الغربية للصوتيات الحاج فخري شحاتة وأولاده طنطا شارع المدرية، مع تحيات المهندس رجب زكي مدير الإنتاج بالشركة.